وجعلنا خير أمة أخرجت للأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها الأحباب، اتقوا الله عباد الله، وتزودوا ليوم المعاد، فإن خير الزاد التقوى. أحبتي في الله، إن العيد في الإسلام شكر لله تعالى على عظيم منته وجزيل عطائه، وهو عبادة له سبحانه وتعالى. في أوله وفي أثنائه، وإذا كان لكل أمة أعياد تحتفي بها وتفرح بها، فإن الله تعالى قد اختص أمة الإسلام بعيدين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول أنس رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. كما أن العيد في الإسلام أيها الأحباب تتجلى فيه مظاهر الطاعات القائمة على أساس الإيمان والتقوى، ففيه تكبير وصلاة وصدقة وتحاب وصلة الأرحام وزيارة الجيران وذبح الأضاحي، بعيدا عن مظاهر الشرك وتعظيم غير الله، وبعيدا عن مظاهر الفسق والفجور التي كثيرا ما تكون من شعائر الأعياد لدى الأمم الأخرى. ومن ثم كان من شعائر العيد عندنا المسلمين ومن أعماله صلاة العيد التي حث الشرع على أن يشهدها المسلمون حتى النساء والصبيان. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى النساء. متفق عليه. والعواتق البنات البالغات، وذوات الخدور الملازمات للبيوت. إخوة الإسلام، إن العيد مظهر من مظاهر وحدة الأمة الإسلامية، فيه تذوب الفوارق الاجتماعية وتتلاشى العصبيات العرقية، فترى الغني والفقير والعربي والأعجمي يهتفون بلسان واحد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اعلموا رحمكم الله أن العيد يوم صفاء ووئام، وفيه يتبادل الناس الدعاء ويتشاركون التهاني والتبريكات، فاغتنموا فيه الفرصة لإصلاح ذات البين وطي صفحة الخلاف. فيا أيها المتخاصمون، بادروا اليوم بالتهنئة، ويا قاطعي أرحامكم اغتنموا أيام العيد فصلوها، ويا أيها الأزواج اقتنصوا فرصة العيد لإحياء المودة وطمس أسباب الشقاق. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخرجه البخاري ومسلم. عباد الله، إن العيد يوم فرح وسرور، فيستحب فيه إظهار الفرح والتوسعة على العيال، فأظهروا فيه الفرح والسرور والأنس والحبور، واجتنبوا الحرام، فإن لكم في الحلال غنية، وإياكم وموارد الإثم، فإن لكم في حياض المباح سعة وكفاية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله عدد ما لب الحجيج وكبروا، والشكر لله عدد ما طافوا وسعوا وشمروا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى، أفضل من وطئت قدمه المسجد الحرام، وخير من صلى فيه وطاف وقام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم إليه تحشرون. أيها المسلمون، لقد شرع الله تعالى لعباده الأضحية شعيرة يتقربون بها إليه، وعبادة ترتفع بها أجورهم لديه. وما الالتزام بأحكام الأضحية وآدابها المتعلقة بصفتها وهيئة ذبحها إلا مظهر من مظاهر التسليم لله عز وجل والخضوع إليه، كما أن الأضحية من مظاهر توحيد الله وتعظيمه في أمة الإسلام. فما زال دأب المشركين وعبدة الأوثان التقرب إلى آلهتهم بالذبائح والنذور، في حين يقدم المسلمون ذبائحهم خالصة لوجه الله تعالى، ممتثلين قوله سبحانه فصل لربك وانحر، وقوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولما كان المقصود من الأضحية إظهار التقوى وتحقيقها، استحب تسمينها واختيار الأفضل منها. ومن هنا نفهم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التضحية بالعرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي ضعيفة خالية من الشحم. أخرجه الإمام مالك وأحمد بإسناد صحيح. لأن العبد المتقي لا يتقرب إلى ربه بالمعيب ولا بالرديء، وإنما يتقرب إلى الله بأفضل ما يستطيع. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الأضحية سنة مؤكدة. قال صلى الله، يقول أنس رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، بياض فيه سواد، بكبشين أملحين أقرنين لهما قرون، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما أي على صفحة العنق من جانبها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. أخرجه مسلم. اعلموا رحمكم الله أن أيام العيد كلها وقت لذبح الأضحية، حيث يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. اليوم نحن 10، عندنا 11، 12، 13، 14 ذي الحجة قبل الغروب تصح الأضحية في هذا الوقت. وقد قال كثير من الفقهاء إن أمثل ما يفعل بالأضحية أن تقسم أثلاثا، فثلث يأكله المضحي وأهله، وثلث يهديه إلى أقاربه وأصحابه وأصدقائه، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم نقول لأخواتنا النساء اللاتي يستمعن إلى خطبتنا: لقد كرم الإسلام المرأة ورفع شأنها وأعلى قدرها وجعلها صنوة الرجل في أصل التكليف، وساوى بينها وبينه في الأحكام والتشريعات إلا فيما عارض أنوثتها فاقتضى تخفيفا أو زيادة أو نقصا. فاتقين الله في أنفسكن وحافظن على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن، فإنهن مفتاح كل خير، وأخرجن الزكاة والصدقات فإنها وقاية من النار، وعليكن بالحجاب والاحتشام، وليكن لكن في أمهات المؤمنين أسوة، وفي بنات النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. واعلموا أن المرأة نواة المجتمع، فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد، ولنتعاون جميعا أيها الأحبة على البر والتقوى، ولنكن في منأى عن الإثم والعدوان، فما أجمل الاجتماع والتآلف، وما أعظم التمسك والتكاتف إذا كان على أصل المحبة والإيثار والإحسان والأخوة والبر والإيمان. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واجعل بلادنا بلاد أمن وأمان ورخاء وسعة رزق وسائر بلاد المسلمين، واصرف عنها الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الأمر بالعالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لك الصوتيني كان يسلم على بعض يعني. إيه. نسوي نظام. ناصر يسويها. جزاكم الله خير. ما قصرت ما استعملها إلا إذا اضطريت. أنا آخر كاشف اليوم. عيد مبارك إن شاء الله. عبد الله طاعته. نعم بخير. عيد مبارك إن شاء الله. تعلم نفس عرب خلاص تدي بس ها العام انت بخير يا